الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن سورة النصر أيها الإخوة يترجح أنها نزلت قبل الحديبية، يعني قبل فتح الحديبية، وهذا ذهب إليه ابن عباس وعكرمة والحسن البصري ومقاتل، وكما قلنا ابن الدريس والإمام الداني رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين، كلهم اتفقوا على أنها نازلة قبل سورة الفتح، والفتح نزلت بعد الحديبية مباشرة، فيترجح أن النصر نزلت قبل قبل الحديبية أو زامنتها، أو فتكون إرهاصا بالفتح الكبير أو الفتح الأعلى الذي هو فتح الحديبية، كما قال البراء بن عازب: أنتم تعدون فتح مكة هو الفتح، وإنه لفتحنا، ولكن هم يرون أي الصحابة أن الفتح هو فتح الحديبية. تمام. فالآن ما المقصود؟ المقصود هل يجوز أو يسوغ أيها الإخوة أن نجمع بين حيزين ماز رسول الله بينهما وفرق؟ النبي قال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، ولا هجرة بعد الفتح. هذا كما قلت لكم سيأتيكم خبر بسند صحيح رجاله رجال الجماعة، يترجح به إن شاء الله تعالى أن أن الفتح هو فتح الحديبية. النبي قال هنا، هتقولي بس هو قال يوم فتح مكة، قلنا وصح عنه أنه قال لا هجرة بعد الفتح، فيكون قالها لمناسبة اقتضت ذلك، وإلا فالفتح الأعظم هو فتح الحديبية. فهل يجوز أن نجمع بين حيزين فرق الرسول بينهما؟ أبدا. ولذلك أيها الإخوة لما حدث أبو سعيد بهذا الحديث في حضرة من؟ في حضرة مروان ابن الحكم. أنا عرفت من هو مروان ومن الحكم أبوه، حكم ابن أبي العاص أو العاصي ابن أمية ابن عبد شمس عم سيدنا عثمان رضي الله عن عثمان وأرضاه، وأبعد الله الحكم هذا وابنه مروان، هذا يروى عنه في كتبنا، قال لك ثقة هذا مروان، ثقة إيش هذا؟ هذا مصيبة، ابن مصيبة الرجل هذا، أبوه مصيبة وهو كارثة. كيف توثقون قاتل طلحة ابن عبيد الله؟ أنا أستغرب والله يا أخي، كيف توثق رجل قتل أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة ابن عبيد الله؟ وتعرفون لما قتله؟ ما قتله في الجمل، قتله لما اقتنع طلحة أنه ظالم للإمام ظالم للإمام علي، وأنه أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، ثم نكث العهد، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ذكره الإمام علي وعاد مباشرة. شوف ولذلك يسألونني، وقع لي السؤال: طب لماذا يا عدنان لا تفرق، لماذا أنت تفرق بين طلحة والزبير وعائشة من جهة، وبين معاوية كما هؤلاء حاربوا معاوية حاربه؟ أقول لهم: كيف يا أخي لا أفرق؟ الذي بدر منهم، يعني الزبير رضوان الله تعالى عليه فقط بمجرد أن ذكره الإمام علي بقول الرسول، قالوا: أما تذكر يا زبير يوم قال لك رسول الله ونظرت إليه أتحبه؟ فقلت: نعم. فقال لك: لتقاتلنه وأنت له ظالم. استفاق الزبير، الله، قال له: بلى أذكر، وترك مباشرة. هذه فتنة، قال، نسيت أنا. فولى فرماه بسهم ابن جرموز لعنة الله تعالى عليه. ابن جرموز قتل الزبير، وبعدين ذكر إلى أم علي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم وارضهم أجمعين، ذكروا فنفس الشيء ترك. مين رمى؟ مروان ابن الحكم ابن أبي العاصي الوزغ ابن الوزغ اللعين، الذي هو فضض من لعنة الله، لعن الرسول الله أباه وهو في صلبه كما قالت عائشة رضوان الله عليها. قتله يا أخي، قال لك: ثقة، نروي عنه. لماذا ترون عنه؟ أي ذنب أعظم، أي جرح للعدالة أعظم من أن تقتل صحابيا جليلا آثر ألا يواصل في الفتنة والخروج على إمام الزمان وأن ينقض بيعته وعهده يا أخي. ومن نكث فإنما ينقض، لكن هذا علي مش مشكلة، علي ينقض عهده يخرج عليه، والذين يخرجون عليه يظلون ثقات عندنا، والذي يجرحهم هو المجرح عندنا، مش معقول. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف والله العظيم والعقل والفهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون يا إخواني، حسب الله ونعم الوكيل حقيقة. فهذا مروان ابن الحكم كان أمير على المدينة أيام معاوية هذا، فأبو سعيد يحدث بهذا الحديث، حديث الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، فغضب مروان ابن الحكم، وقال لي: أبي سعيد كذبت. لماذا غضب؟ طيب السؤال، لماذا يغضب مروان؟ يقول له: كذبت. أحسنت، لأنه واضح الحيلة الأموية أنه صحابة أصحاب محمد أصحاب رسول الله وكنا سلة واحدة، بيض في سلة واحدة. الآن هذه الحيلة انكشفت، ما في بيض في سلة واحدة، في النبي وأصحابه حيز إلى الحديبية انتهى خلاص. بعد الحديبية الآن صار في تصنيف ثاني، إذا معناها في تابعون وفي قبل الحديبية ماذا؟ مهاجرون وأنصار. هذا يرجح أن الهجرة الشرعية انقطعت بماذا؟ بالحديبية. المسألة التي بحثناها في أول البحث بفضل الله تبارك وتعالى انتهى. والحديث مرة أخرى استذكره، رواه أحمد بسند رجاله، رجال مين؟ الجماعة، رجال الستة إلا أحمد، وأحمد هو من هو، ما في كلام في أحمد رضوان الله عليهم أجمعين. قال له كذبت. وكان إيه في المجلس؟ رافع ابن خديج صحابي وزيد ابن ثابت بسمعوا قاعدين، قاعدان على السرير مع إيه؟ مع مروان، أنه عمال لمروان. رافع ابن خديج هذا إيه؟ مولي مروان على إيش؟ على عرافة قومي، هو زعيم قومي يعني. وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما جعل له إيه؟ على الصدقة، مهمة مالية كبيرة، جمع الصدقات والزكوات، ومقعدهم على السرير تبعه، سرير إيش؟ الإمارة، سكتين ما بتكلموش. فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك. أنا لا أكذب على رسول الله، قال له أتحدث بما سمعت وهما سمع مثل ما سمعت. قال له كأن أبو سعيد تعمد أن يذكر بهذا الحديث في حضرتهما حتى إيه؟ يقيم الحجة إيه؟ على مروان. ولكن هذا يخشى أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. ما ظلش الآن اللي يأتينا من يسب أبا سعيد، كيف يا أبا سعيد؟ طبعا الصحابي الجليل الخدري خزرجي، كيف أنت تطعن في الصحابة؟ فهو منهم صحابي جليل عارف، لأنه الصحابة مش معصومين ومش ملائكة. قالوا نعرفهم خايفين لأنه في مرتبات وفي أشياء. نسأل الله أن ينزه قلوبنا والله العظيم ونوايانا عن الطمع في الدنيا الخسيسة، فلا نكتم شيئا من الحق والله العظيم، ولو فوضنا عليه بالدنيا وما فيها. اللهم أمين يا رب، اللهم اجعلنا كذلك جميعا إن شاء الله، نحن والسامعين. فعند ذا قال، فرفع إيه مروان الدرة ليضرب أبا سعيد، غضب خلاص يعني بده يضربه. شوف يضرب الصحابي الجليل، من أنت يا أخي؟ من أنت حتى تضرب أبا سعيد الخدري؟ طبعا أبو سعيد ممن كان يقدم عليا على سائر الصحابة من الشيعة، يعني ما شيعي رافضي عنده علي أفضل من أبو بكر وعمر، أفضل واحد علي أفي. وطبعا يحترم أبو بكر وعمر جدا جدا، لكن هو مذهبه أنه علي هو الأفضل، هذا مذهب 30 من الصحابة على كل حال. فعند ذاك قال صدق، قالوا صحيح كلامه صحيح، خافوا أنه في سؤال عنها يوم القيامة حيسألوا أمام الله تبارك وتعالى، ليه سكتوا أنتم؟ وضرب الصحابة الجليل هذا، لماذا لم تشهد بما إيه؟ وطبعا الآية القرآنية مخيفة جدا في الكتم إيه؟ في كتم العلم صح؟ فيها لعن، الذي يكتم الحق والعلم يلعنه إيه؟ الله والملائكة والناس أيها الإخوة، يلعنه اللاعنون، ما في كتم. فقال صدق، فقال صدق. والآن بان لكم كما قلت مش بنصف ذكاء أو بعشر ذكاء ما الذي أغضب مروان إيه؟ ابن الحكم ابن أبي العاصي من حديث الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. التقسيم والتصنيف، النبي قال تصنيف، ما تقول ليش أنت بس أصحابي، أنت لست من أصحابي، أنت حيز آخر. القرآن ماذا سمى أهل هذا الحيز؟ التابعين. أنت بالتابعين لا عاد، ها مش بإحسان، سماهم التابعين ولم يعدهم، لم يقطع لهم بوعد بالجنة ورضوان إلا إيش؟ إن أحسنوا. فوعد الله للتابعين مقيد ماذا؟ بالإحسان. فشوف حالك عاد، شوف كل من أسلم بعد الحديبية شوف اتباعه بإحسان وكذا. وأول الإحسان مفسر في سورة الحشر، إيش هو؟ حب السابقين الأولين، حب المهاجرين والأنصار وسلامة القلب عليهم والدعاء والاستغفار لهم، ليس لعنهم ولا سبهم ولا قتلهم ولا خروج عليهم وعلى طاعتهم. صحيح؟ وعلى هذا يحمل وصية رسول الله أيها الإخوة. النبي أوصى هؤلاء التابعين ومن بعدهم بأصحابه من المهاجرين والأنصار خيرا، هكذا النبي أوصى بالمهاجرين والأنصار. أنا عارف هذول حيز، هذول حيز مع الرسول، هذول أصحاب الصحبة الشرعية الحقيقية يا إخواني، ما في كلام، رضي الله عنهم. نعم، ولا يستثنى منهم إلا أفراد معدودين، أفرادا يستثنى عفوا أفراد معدودون مثل رأس النفاق كان منهم هذا ومثل الحرقوس هذا كما قلنا رأس الخوارج ومثل قلة قليلة بفضل الله، وإلا ما شاء الله عليهم هؤلاء، ما شاء الله عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم، الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمؤرخين روى بسنده في تفسيره بسند صحيح أيضا، ومرة أخرى عن أبي سعيد الخدري. شفتوا العلم كيف بيجي؟ حسب طريقة الصحابي كذا كذا يروي الأحاديث يعرف. يعني أبو سعيد هذا له طريقة، وأحاديثه سبحان الله تصب إيش في هذا المهيا. نعم، عن أبي سعيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية السنة السادسة، نفس الشيء هذا كالحديث الذي قبله: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم إلى أعمالهم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش هم؟ يعني قريش حتسلم إن شاء الله وصيروا كذا وصيروا أحسن منا في الأعمال وكذا؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن، ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا: هم خير منا يا رسول الله؟ يعني نحن نحقر أعمال لفهمنا، يعني لهم أعمال ما شاء الله لا تطاق، أعمال كثيرة في الخير، لكن هذا يجعلهم خيرا منا عظم هذه الأعمال وكذا؟ قال: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، وين يصير خيرا منكم؟ ها ينفع؟ هم ناس مباركون، النبي قال أعمالهم كثيرة وعظيمة، الإنفاق، الجهاد، الرباط في سبيل الله، ما في كلام، العبادة، الذكر، ما شاء الله عليهم أهل اليمن، قال النبي ما في كلام. لكن لا، قال ليش؟ طيب أنتم معي حيز والناس حيز، خلاص انتهى. طبعا يا أخي هذا العدل الرباني، والله العظيم شعر بدني هذا العدل يا أخواني، خلاص. لأن الذي أسلم وهاجر وقاتل في مرحلة الضعف والذل ليس كالذي أسلم بعد أن عز الإسلام وأمن الناس، ما في خوف. هذا أسلم هو خايف، كان ممكن يستأصل، ممكن كذا، ممكن، وأسلم هموش، له مزية خاصة هذا، لا نسوي بين الناس، حاشا لله، لا الله ولا الرسول يساوي، نحن نساوي، نريد أن نساوي باسم العلم والقواعد التي نقاعدها ونصدقها. شايف كيف؟ قال النبي، عاد اسمعوا الحديث، قال: ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس. ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى آخر الآية من سورة الحديد. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الفتح هو الحديبية، ويؤكد مرة أخرى على على نبوية وشرعية هذا التقسيم. شفتوا؟ هؤلاء هم الصحابة الشرعيون، وهم حيز المهاجرون والأنصار، ومن تلاهم هم من التابعون، مشروط اتباعهم بالإحسان، فليزن امرؤ نفسه، وليوزن كل من جاء من التابعين بماذا؟ بميزان الكتاب والسنة، بحسب أعماله وما صح من عمله وسيرته. لا نفتأت على أحد ولا يسعدون هذا، وحاشا لله. نعم، إذا فهذا الحديث يلتقي مع الحديث السابقة، يلتقي مع الحديث السابقة. نعم، الحديث الذي ذكرت لكم في أول البحث، وهو في صحيح مسلم، حين اختلف خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف. وخالد معروف متى أسلم، وعبد الرحمن من العشرة من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهما وأرضهما. اختلف في قصة بني جذيمة، النبي بعث خالدا إلى بني جذيمة، كانت بعد فتح مكة هذه بيسير، وبعدين كان المهم بدناش نتكلم في القضية، المهم أسر منهم من أسر، واستسلم له جماعات منهم، وبعدين أراد أن يعرف هل هم مسلمون أم غير مسلمين. في بعض الروايات لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وقولوا صبأنا. أنا أستغرب حقيقة، بين قوسين بدي أحكي ضميري حتى وأنا أغضب الناس، وهذه النصوص صحيحة، بس في عندي تساؤلات. يعني عربي، هذا عربي قح، لا يستطيع أن يقول كلمة أسلمت، هي كلمة عجيبة أو صعبة أو لغة خاصة، هذه كلمة عامة كل القبائل تعرفها، ما عرفوا أن يقولوا أسلمنا. والذي يعرفه القاصي والداني حتى هرقل وكسرى في الروم والفرس أن محمد أتى بدين اسمه الإسلام، الأول ما يعرف محمد نبي الإسلام، يدعو إلى الإسلام، صحيح؟ فلكن لا، ما عرفوش، يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فظن خالد أنهم ارتدوا على الإسلام، فأمر بذبحه. فذبح منه جماعة عظيمة وبلغ إيه؟ خبر هذه المذبحة الرسول، فرفع إليه السماء قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وبعث الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين بعثه فوداهم، دفع الديات، دفع الديات. اختلف مين مع عبد الرحمن بن عوف في المسألة هذه، وأنك غلطت وأنك كذا وتجاوزت وتعديت وظلمت، فسبه خالد. فبلغ الأمر الرسول فغضب الرسول وقال: لا تسبوا أحدا من أصحابي. وفي ألفاظ: لا تسبوا أصحابي، وهذا يوضح مرة أخرى بنصه أن إيه أو مفهومه عفوا أن خالدا ليس إيه مفهوم الحديث أن خالدا ليس من أصحابه، وإلا كيف يقولوا لا تسبوا أصحابي وقلت لكم؟ وخالد لم يعترض بالقول إيش؟ ألست منهم؟ لأنه سلم بأنه إيه؟ ليس منهم. إيه؟ طبعاً. إيه؟ شايف كيف؟ فإذاً خالد لم يعترض، وهذا يشبه أن يكون ديناً قوياً جداً إيه في هذه المسألة، وأقر بالفرق. إذن هو من الحيز الذي فيه إيه سائر الناس، وليس من الحيز الذي فيه إيش؟ المهاجرون والأنصار أصحاب الصحبة الشرعية الحقيقية. نعم. أحمد أيضاً بسند صحيح صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه وعلى الإمام أحمد، نعم، عن مجاشع ابن مسعود أنه أتى بأخ له هذا إيه في الفتح، في فتح مكة أتى بابن أخ له لم يبلغ، ابن أخي مجاشع هذا ابن مسعود لم يبلغ وأراد إيمان النبي إيش أن يقبل بيعته، قال له: هذا رسول الله يريد إيه أن يبايعك على ماذا؟ على الهجرة. قال النبي: لا، فليبايع على إيه؟ على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح. مش هذا المقصود، هذا معروف عنه، المقصود آخر الحديث، قالوا: فليبايع على الإسلام فإنه لا هجرة بعد الفتح ويكون من التابعين بإحسان. النبي سماه ماذا؟ تابعيا. قال: ما فيه، خلاص بعد الفتح في إيه؟ في هذه الاتباع، هذا الاتباع يكون من التابعين، هذا لقبه، قال له خلاص وهاجري أنصاري تابعي بإحسان. ما فيه تصنيفات نبوية، أين ضاعت هذه التصنيفات؟ من خلال قراءتي للتاريخ، أنا أدعوكم أن تقرأوا تاريخ الطبري مثلا تقرأوا بدقة، سوف تجدون خطة دقيقة محكمة ذكية. أنا في الحقيقة يعني إيه أثارت تعجبي، يعني معاوية فعلا ليس رجلا عاديا، داهية مدها حقيقة، معترف بأنه داهية، رجل يعني عظيم الذكاء، مش إنسان عادي، هو مطلق مش عادي مطلقا معاوية سرب هذا شيئا فشيئا في مراسلاته مع الإمام علي. علي دائما يحتاج بماذا؟ بأهل بدر وأهل السمرة، أهل بيعة الرضوان، بالمهاجرين، بالأنصار. فجعل معاوية شيئا فشيئا يتكلم عن ماذا؟ عن الصحابة وأصحاب محمد وأصحاب رسول الله، مثل ما نقول نحن كلنا. الإمام علي طبعا كان من الزكانة والفطانة ما جعله لأول وهلة يتنبأ إلى الحيلة الماكرة الخبيثة، فرد عليه قالوا: لا تقل لي أصحاب محمد وأصحاب رسول الله، إنما هم المهاجرون والأنصار، أصحاب السمرة، اذكر مين معاك مين معاي، تقول أصحاب وتسوي بينهم جميعا. قال له: هل ينطلي علي؟ للأسف الذي لم ينطلي على أبي الحسن انطلي على معظم الأمة للأسف الشديد، انطلي علينا معظمنا. اقرأ هذه المراسلات سوف ترى، أنا أعطيتكم مفتاحا عجيبا سوف ترون هذا العجب العاجب في تاريخ الطبري وهذه الأحاديث فعلا والقرآن الكريم. مهاجرون أنصار أتباع، النبي يقول أتباع، أين هذا التقسيم؟ ذهب هذا التقسيم، ما عدنا نسمع به، وصدقنا أن الكل صحابة. وعلى كل حال لنا أن نصدق، تغافل عن هذه الآيات وعن هذه الآثار والأخبار ما عندناش مشكلة، لكن في نهاية المطاف سنكون مضطرين كلنا أن نحكم في هؤلاء الذين يسمون صحابة من عند آخرهم في 120 ألف القواعد الدينية العقدية، أنه من أحسن منهم، من ختم له، من غير، من بدل، النية، هل استقام، هل فسق، هل فجر، هل هل هل. أقول لك لا، حتى هذه ليس لك فيها، لأنهم عدول. حنشوف مسألة العدالة عاد، حنشوف مسألة العدالة، هذا الجزء الثاني من إيه؟ من المحاضرة. هل فعلا عدول؟ هل فعلا هناك آيات وأحاديث تؤكد أنهم جميعا مغفور لهم ومهما فعلوا فالله تجاوز عنهم وأوجب لهم الجنة؟ حنشوف الكلام هذا، عدول بالمطلق هكذا من غير قيد إيه؟ أو شرط. نعم. يجري دائما أيها الإخوة الاحتجاج بحديث الإمام الترمذي وأخرجه ابن حبان في الأنواع والتقاسيم، إن قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله، اتقوا الله، احذروا الله، اخشوا الله، الله، الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. طبعا من باب أولى أن نقول من أحب أهل بيت رسول الله، من أحب أهله وعترته ولحمه ودمه فبحب رسول الله أحبهم، ومن أبغض أهل بيته فببغض رسول الله أبغضهم، ومن حامى عن قتلتهم وظلمتهم ولاعنيهم وسبابيهم وشتاميهم وحسن الظن جدا بهم وجعل ذنبهم كأنه غير ذنب. بل قرأت لبعضهم أيها الإخوة، وهذه فعلا داهية ما لها من واهية، هذه صاحقة أيها الإخوة، أنه زعم أن أهل الشام في سبهم الإمام عليا أمير المؤمنين عليه السلام مأجورون بأجر واحد، اجتهدوا في سب أمير المؤمنين، بدهم الخير، هم سبوا عن اجتهاد فلهم أجر. هل ممكن؟ طب هل يمكن أن يخطر على بال أحد من هؤلاء في من سب عثمان فضلا عن سب أبا بكر وعمر أن يقولوا اجتهد في سبهم اجتهادا حسب عقيدته فله أجر واحد، أم يسرعون إلى تكفيره حتى وزندقته؟ طب ليش الإمام علي بالذات يا أخي؟ أنا فأتساءل، يعني عقلي حائر جدا جدا. الجواب عندكم، أعتقد أن الجواب لدغل في القلوب على الإمام علي وأهل بيته. وأذكركم للمرة الألف، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك، يعني يا أبا الحسن، إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، أخرجه مسلم في صحيحه. وسيأتيكم أي جملة من هذه الأحاديث عن أبي سعيد وعن جابر بن عبد الله وعن غيرهم وعن سلمان أعتقد أيضا تؤكد نفس هذا المعنى، وهذا في صحيح مسلم. فانتبهوا، الأمر خطير مش لعب، ما تلعبش بدينك أنت. تقول لي اجتهد فأخطأ وله أجر، لكن إذا واحد سب أبو بكر وعمر وحاشاهما أو عثمان رضي الله عنه وارضاه أو عائشة كذا، تقول لا لا لا لا لا، هذا زنديق ملعون والدين، هذا يسب علي عنده أجر واحد، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش معقول يا أخي، هذا هو النصب، هذا هو النصب. شو النصب؟ التدين والتقرب إلى الله ببغض الإمام علي وأهل بيته. علي فتنة يبدو، علي محنة فعلا، الله يمتحن بها المؤمنين والمنافقين، محنة يا إخواني فعلا، يبدو أن الله جعله محنة سبحان الله إلى اليوم، إلى أن تقوم الساعة. والنبي جعلها أمارة، أمارة على الإيمان وأمارة على إيه؟ النفاق. تحبه؟ تكرهه؟ واحد يقول لا أنت لا تهول علينا. الحافظ ابن حجر رضوان الله تعالى عليه، فعلا رضوان الله عليه، أجاب عن هذا الحديث. الحافظ كان دائما كما قلت لكم يستشكل، ليش نحن أهل السنة بالذات نوثق الناصبي غالبا ونجرح الشيعي مطلقا؟ أول ما يثبت أنه شيعي ارمي خلاص مباشرة، بس الناصبي اللي هو إيه؟ عكس الشيعي. الشيعي بيحب الإمام علي وأهل البيت ويقدمهم، إيه شيعي. وزي ما قلنا، إذا قدم الإمام علي على الشيخين الرافضي، وإذا قدمه على من سواهم، المقصود مين طبعا؟ على عثمان رضي الله عنه، فهذا بكون شيعي مش رافضي، بس على الشيخين رافضي خبيث، هذا خلاص بأحقر المنازل، هذا أخو الزنديق، هذا يكون والعياذ بالله الرافض الخبيث هذا. طيب عكس التشيع إيش؟ النصب، كره الإمام علي وسبه ولعنه هو وأهل بيته معه، عكسه تماما. طيب يا جماعة مين أسوأ؟ هيك كذا إذا أردت أن تختار، وأنت غير مضطر أصلا، نحن نأخذ بالوسط بفضل الله وبالحق. لكن مين أسوأ؟ أن تكون شيعيا يعني تحب عليا وتقدمه على بكر وعمر، يعني هذه مش نهاية الدنيا يا سيدي، لكن شرط أن تحب إيه؟ أبو بكر وعمر. ممنوع أن تلعن إيه الشيخين، يا ويلك. أنت تحب، لكن تقول أحبهما وعلي عندي أفضل، كما قلنا هذا يعني مروي عن 30 من الصحابة وعن الشيعة عموما. لو كان هذا هو التشيع الرافضي، هذا الرفض أو النصب، أنك تتدين تتقرب إلى الله ببغض علي وأهل بيتي وسبهم ولعنهم، تختار هذا ولا هذا؟ لا بصراحة، نصف مصيبة إيش؟ إذا كانت مصيبة هذا التشيع. إحنا علماء، يقول ابن حجر، هذا كلامه طبعا، حجر يقول العجيب أنه الشيع مرفوض عندنا مطلقا، الناصبي في الغالب الأعم موثق نقبله. لما أزل استشكل هذا مش مفهوم عندي، قال ابن حجر هذا غلط، هذا قال عكس للقضية، قال صحيح عكس للقضية. قال ابن حجر عسقلاني سيما وأن عليا ورد فيه، وقلت لكم الآن هذا هذا حديث في الصحيح في صحيح مسلم أنه لا يحبه إلا إيه؟ مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. كيف يا أخي نوثق المنافقين إحنا؟ النواصب كلهم منافقون صحيح؟ فابن حجر بعدين الله فتح عليه بشيء نخالفه فيه، شايفين هذا غلط، هذا الفهم غلط، حتشوفوا ليش غلط. إيش قال؟ قال بعدين بدا لي الوجه، حب علي علامة على الإيمان مش بالمطلق، وبغضه علامة على النفاق مش بالمطلق. إحنا يهمنا النفاق، طيب كيف يعني مش بالمطلق؟ قال لا، وإنما الذي يبغض عليا، المراد المراد من أبغض عليا لأجل نصرة علي للإسلام. كأن ابن حجر قدس الله سره يتلمح ماذا؟ يتلمح حسن وعظم ما أبلى علي في نصرة الدين. صحيح، فارس الإسلام، فارس الفوارس هو مين؟ علي بن أبي طالب. ما في كلام، هذا لم يثبت عنه أنه فر في معركة واحدة، وما في واحد جندل من الكفار ومن رؤوسهم كما جندل مين؟ الإمام علي في كل معركة الإسلام. لذلك تكرهه قريش، علي مكروه في قريش طبعا، جندلهم. وحتى نواصب الشام منهم من يكرهه لأنه قتل آباءه إيش؟ في صفين، مثل هذا إيه حريز بن عثمان عليهم الله ما يستحق. اسألوه أنت ليش؟ كان يقول قتل آبائي وأجدادي. قتلك الله كما قتلهم، هو قتلهم بالهوى والغرض أو عن أمر الله ورسوله يا أخي، بغاء آبائك وأجدادك. قال ما يهمنيش آبائي وأجدادي. شو بالله عليك؟ الجوزجاني هذا، هذا للأسف أحد رجال أهل السنة، وقال لك متدين صلب. صلب إيه؟ هذا مبتدع ناصب والعياذ بالله. هذا حين تقرأ في كتاب الجرح والتعديل، أي واحد في ميل لأهل البيت تشيع لعلي مباشرة يصفه الجوزجاني ويقول لك زائغ مائل عن الطريق. أي طريق يا جوزجاني؟ طريق حب معاوية والسفيانيين والمروانيين، طريق بني أمية. هذا الرجل كان في الشام، هذا دمشق هو. ففي يوم من الأيام وعنده تلاميذه معاهم المحابر وأخ بكتب الحديث عنه والعلم والرجال والجرح والتعديل، فأخرجت له جاريته فروجة لتذبح. فيبدو ما فيش واحد، طلاب علم زينا غلابة روحهم ضعيفة بده يذبحها. فقال يا الله العجب، دجاجة لا تجد من يذبحها، وابن أبي طالب ذبح في غدا 21,000. شوف الإمام هذا، نوثقه هذا؟ ما بنوثقه هذا، هذا ناصبي ضال مضل. لا أخذ عنك لا علم رجال ولا جرح ولا بهمني أنت وأمثالك. تبغض عليا أنت منافق، انتهينا. هذا كلام الرسول مش كلامنا، ما فيش عندي حديث تبغض معايا أنت منافق. لا، تبغض عليا أنت منافق، الرسول قال هذا في صحيح مسلم. يبغض عليا هذا الرجل ويندد به، يقول دجاجة مش عارفين تذبحوها، بس علي ابن أبي طالب هذا في غداء واحدة ذبح 20,000 واحد، ذبحهم للهوى والغرض، لم يذبحهم لأنهم هم الذين اعتدوا على سلطانه وخرجوا عن طوعه وبغوا وهم بغاه، وهو مأمور بكتاب الله أن يقاتلهم. وقد ندم ابن عمر، ويروى عن سعد لكن سند ضعيف أنه أيضا ندم أن لم يكن قاتل مع الإمام علي ضد البغاء. بكتاب الله مأمورون أن نقاتلهم يا أخي. قال قتل إن شاء الله يقتل 200,000 يا حبيبي، ما المشكلة؟ أنت تعيره بأمر صدع فيه بأمر الله تبارك وتعالى ورسوله؟ ما يجوز يا أخي، أي علم هذا؟ هكذا قال لك إمام هذا من الأئمة العظام، متدين صلب في دينه. صلب ماذا؟ صلب في البدعة، صلب في النصب. أعوذ بالله، ناس لا تخاف على ديني هذه يا أخي. هكذا لقنوا هذا الشيء، لقنوا هذا الشيء. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل.